علمنا كيف نقول إذا دخلنا المسجد. ماذا كان يقول؟ أعوذ بالله العظيم، يقصد أعوذ بالله، يقصد إيش؟ الذات المقدسة، أعوذ بالله العظيم. ثم عطف على ذلك وبوجهه الكريم. وإذا إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ويأتي بالكلمة الواحدة تحتمل مجلدات، هل يمكن أن يعطف الذات على الذات ويعطف الشيء على نفسه؟ لا يمكن بحال من الأحوال. يعني يقول أعوذ بذات الله وأعوذ بذات الله، لا، ما يصح هذا، ولا يمكن أن يكون هذا من البلغاء ولا الفصحاء، فضلا أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. والأصل عند أهل اللغة، الأصل في العطف المغايرة. فإذا قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، إذن الوجه غير الذات، إذا هذه ظاهرة جدا، الوجه غير الذات، وتكون هذه لوازم باطلة. نقول لهم أيضا بهذا الكلام من اللوازم الباطلة، أننا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، وأن هذه المتعاطفات متغايرة، دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لربه ذاتا وأثبت لربه صفة، ألا وهي صفة الوجه. وأنتم تتعبدون لله جل في علاه بالانصياع والانسياق لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلم الخلق بالخالق هو رسول الله، ووظيفة الرسول أن يبين لنا عن الله جل في علاه. فإن كان الوجه هو الذات، وجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحير الأمة ولا يجعلها تتخبط عشواء، وأن يبين لها ذلك. فلما لم يبين قلنا حالة من حالتين: الحالة الأولى قصر حشاه بأبي هو أمي، بلغ وأتم البلاغ. الحالة الثانية أن نقول أنها على بابها وعلى ظاهرها كما فهمها الصحابة رضوان الله عليهم وفهمها التابعون الأخيار القرون الخيرية الذين لم يحد منهم واحد عقدت عن ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قول الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ظاهرة جدا على أن هذه صفة غير الذات. نعم، أيضا نقول في الآية قال ذو الجلال والإكرام، فوصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. فلو كانت هذه الصفة الوجه هي الذات لقال ذي الجلال والإكرام كما في الآية الأخرى. معي أنتم؟ قال في الآية الأولى ويبقى وجه ربك ذو، هذه صفة لإيش؟ للوجه الذي سبق الذكر فيه، للوجه. فلو كان الوجه ذات لقال ذي، لأن الرب المقصود به هو الذات، وجه ربك عطفها على ذاته المكرمة على ذاته المقدسة، فلقال فيها ذي. لكنه لما قال ذو دل على أنه يصف غير الذات، يصف وجه الله جل في علاه. وهؤلاء من الضعف بمكان، لذلك أنا أقول لهم أنتم الآن أسلحتكم مكسرة أمامنا ولا تستطيعون المجابهة، وجب عليكم أن تقولوا أمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله، لا سيما أنهم قالوا بأن الله يعني بأن الله جل في علاه له ذات، وهذه الذات مقدسة. وأجمع العقلاء أنه لا يمكن أن تجد ذاتا بلا صفات بحال من الأحوال. هل في الذهن أو في خارج الذهن يمكن أن تجد ذاتا غير موصوفة بصفات بحال من الأحوال؟ إما صفات ممدوحة وإما صفات مذمومة. فإذا باتفاق العقلاء بأن الذات لا يمكن أن تخلو عن الصفات، ونقول لهم إذا أثبتتم الذات اثبتوا الصفات، لأن القاعدة عند العلماء الكلام في الذات كالكلام في الصفات، ينحو نحوه ويحذو حذوه. لأننا يمكن أن نناظرهم ونقول أنتم لما لا تصفون الله بالوجه؟ قال اتقوا الله، لو قلتم بأن الله له الوجه إذن وصفنا الخالق بما يتصف به المخلوق، وشبهنا الخالق بإيش؟ بالمخلوق. نقول لهم دعوكم من هذه أولا، نقول هل لله ذات؟ قالوا نعم لله ذات. أنتم تثبتون لله ذات؟ قالوا نعم نثبت لله ذات. وزيد وعمر وأحمد ومحمد له ذات؟ قالوا نعم نثبت له ذات. إذا أثبتت لربك ذاتا، وأثبتت لزيد ذاتا، والاشتباه والاشتراك فين؟ في الاسم. الآن قلنا إذا ذات الخالق تشبه ذات المخلوق، قالوا حاشا لله، ذات الخالق تليق بجلاله وكماله وعظمته. قلنا وذات المخلوق؟ قالوا تليق بعجزه ونقصانه. قلنا هي إذا قلتم هذا في الذات قولوا في الصفات. أولا نقول لكم أنتم كيف فرقتم بين ذات الخالق وذات المخلوق؟ قالوا بقول الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع. قلنا هي إذا ما قيل في الذات قولوها في الصفات. فإذا صفات الله تليق بجلاله وكماله وعزته سبحانه جل في علاه، وصفات المخلوق تليق بنقصه وعجزه. أيضا بقول الله جل في علا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قام قوم آخرون وقالوا لا نحن لسنا كهؤلاء، نحن نثبت لله هذه الصفة كما جاءت ونقول هذه الصفة غير الذات، الوجه غير الذات، لكنكم أضيق الناس فهما. نحن نعم أنتم، نحن أوسع منكم مدارك وأوسع منكم فهما، نحن نقول هذه الصفة قد جاءت ونغاير بهذه الصفة الذات، الذات المقدسة غير هذه الصفة التي ثبتت ألا وهي الوجه. لكن الوجه هنا معنى الثواب، الوجه هنا معنى الثواب. فوقفنا نندهش، ولما نندهش يا إخوة؟ تندهشون كما اندهشت أنا؟ تندهشون؟ ليش تندهشون؟ وليش اندهاش؟ قالوا نعم نثبت صفة غير الذات لكنكم على ضيق في الفهم. هذه الصفة الوجه بمعنى الثواب. أما رأيت ربك جل في علاه يبين أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان ها خلاصا لإيش؟ ابتغاء وجه الله جل في علاه. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي والدارمي وفي السنن أيضا برسالة صحيح أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا يقاتل من أجل الذكر والأجر ما له؟ قال لا شيء له. فأعاد السؤال فأعاد الإجابة بنفسها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له. في الثالثة قال لا شيء له، إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا وبتغي به وجهه. قالوا هذا الكلام كله على الثواب، فهنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قالوا يبقى ثواب ربك، ولذلك الخلود فين؟ في الجنات، وهذا هو الثواب أبد الآباد، خلود في الجنات. فسمعت هذا الكلام فدخل قلبي وعقلي ونقي عظامي فاندهشت. هل دخل بحق؟ دخل وخرج من أول مرة، دخل وخرج ولم يستقر بحال من الأحوال، فاندهشت اندهاشا عظيما. ولما الدهشة يا أستاذ؟ قال الأستاذ الإجابة عند الطلب. ولابد تبيين الدهشة بإيش؟ بالإنصاف، بتدريج الكلام معه. المقدمة العلمية أن تثبت أولا أن هناك اندهاش، ثم تثبت ثم تثبت بعد ذلك سبب الدهشة، ثم بعد ذلك تزيل أسباب أسباب الدهشة أو تثبته. جيد. طيب حتى لا يتعنى أحد منكم المقدمة، أنا مندهش إلى الموت مش محتاج أحد يثبت ذلك. سبب الاندهاش هل أقسم ألا درس الآن؟ أبشر صدق. لا ده الثواب يمدح ويمدح. أنا لا لا لا أنا ما أردت الرد. جيد كلامك حسن لكن ما أردت الرد، أريد التقديم. ها شوف انا هذا الذي اريده بس مش بنفس هذا الاسلوب. احسنت ولا فضه نقول سبب الاندهاش انكم اعوججتم بالايه عن الجاده، وان ربنا جل في علاه لما قال عن القران قال انه نزل بلسان اعجمي غير مبين. حاشا لله، ما قال الله ذلك. ماذا قال الله؟ بلسان عربي مبين. عارف يعني ايش مبين؟ يعني لو قلنا فعيل بمعنى فعل ومفعول، يعني هو يبين من نفسه ظاهر، وايضا فيه ما يظهر او جاء من يظهر ما فيه من خفايا الا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بين بذاته بين. فاذا قال الله جل وعلا وجهه واضاف الوجه له فهذه اضافه صفه للموصوف. فاذا حتى عن الطريق اندهشت انا، فلما اندهشت طلبت، او لما اندهشت طلبت عشان تريحني عشان ما الغيش الدرس. احسنت. فهنا الان بعد ما اندهشت قلت لهم انا منصف، لا يمكن ان اتهمكم بالباطل والزور. ما الذي حملكم على هذا؟ اين دليلكم؟ اين القرينة التي بها حدتم عن الظاهر الى المؤول؟ وان اتيتم بالقرينة حيا هلا وحبا وكراما وعلى الرأس وقلنا فهمكم سديد نأخذ منكم ذلك. فحاروا وكاروا ولم يجدوا عندهم، لا لم يجدوا عندهم قرينة إلا الدفع بالصدر واتباع الهوى والمنازعة للرب الجليل وعدم التسليم. ووالله الذي لا إله إلا هو لو خضعوا لربهم تماما الخضوع وانبطحوا أرضا كما قلنا أمام النصوص ليمكن أن تعلوا أصواتهم فوق نصوص الله جل في علاه وفوق كلام الله وفوق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هو عدم التسليم هي نوع من المنازعة لله جل في علاه. ولا يمكن أن يستقر الإيمان في القلب ولا يجد امرؤ حلاوة الإيمان إلا بتمام التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رأيت قول الله جل في علاه إذ قال له ربه أسلم قال استسلام تام أسلمت لرب العالمين. أما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب في كل شيء في أمر ونهي وخبر. قال ذاق طعم الإيمان من رضي من استسلم تسليما تاما للكون والشر للقضاء وللأمر والنهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فأين القرينة؟ لم يجدوا قرينا بحال من الأحوال إلا الدفع بالصدر. لذلك سنقول لهم بعض الأسئلة ونجد الإجابة من عندهم. فنقول أنتم تقولون الوجه هو الثواب، أسألكم أنتم أعلم أم الله؟ الإجابة الله. هل الله جل وعلا ليس باليسير عليه أن يقول ثواب ربك؟ هل يسير عليه أن يقول ذلك ولا لا؟ ولما قال وجه ربك ولم يقل ثواب ربك؟ ليضلل العباد ليكفروا فيستحقوا النار. هل الله يفعل ذلك لعبادي؟ ما خلقهم إلا ليرحمهم سبحانه جل في علاه. فالله يستطيع والأمر عليه يسير أن يقول ثواب ربك، وما يقول سبحانه جل في علاه وجه ربك. الثانية أأنتم أعلم أم رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالخالق. قال وأعوذ بوجه الله الكريم، ولم يقل بثواب الله الكريم، بل خذ الأقوى والأعضل. إذا قال للسلام أعوذ بوجه الله الكريم يقصد بذلك الثواب، والثواب بإجماع العقلاء أنه مخلوق. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بمخلوق وهو الذي علمنا أن الاستعاذة لا تكون إلا بالخالق؟ يقع الرسول في الشرك وهو ينهى الأمة بأسرها عن الشرك، بل هو ما أرسل إلا ليحفظ الأمة من الشرك. نعوذ بالله من هذه الخلافات والمنازعات لله ولرسوله. ونقول لهم أأنتم أعلم أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قفوا عندما وقفوا، قفوا حيثما وقفوا حتى تنجوا، كما حتى تكتب لكم النجاة كما نجوا هم بأن وقفوا عندما أوقفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونطرح سؤالا آخر حتى يستقر في قلوبهم ونفوسهم أن هذه هي صفة الله جل في علاه، دون هذا التشويش ودون هذا التغبيش على صفات الله جل في علاه. نقول رسول الله أنتم تقتدون به؟ قالوا ولم لا، وهو الأسوة الحسنة لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنسألكم سؤالا واحدا ونريد منه الإجابة الواضحة الجلية. أقول رسول الله يعلم أن الوجه هو الثواب أو يجهل؟ إذا قالوا يجهل كفر وانتهى الأمر ورحمنا الله من هذا التشويش والتغبيش، ما يستطيعون، لكن لابد أن يقولوا يعلم. قلنا إذن يعلم رسول الله ولم يعلم أمته فقصر. فقالوا لا ما قصر، لأنهم لو قالوا قصر كفروا. اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير هذه معضلة ليست بعدها معضلة، وهم الآن في ضائقة ليست بعدها ضائقة. قلنا إذا علم رسول الله بأن الوجه هو الثواب ولم يعلم الأمة بعدما علم، هل قصر رسول الله؟ الإجابة بخوف وجل ورجفة قلب يقولون إيش؟ يقولون لم يقصر. قلنا ولما لم يعلم؟ قالوا كف عن التعليم. قلنا كف عن التعليم ولم نبحث حتى لا يضيق الأمر عليكم أكثر وأكثر، ولم نبحث لما كف عن التعليم؟ ما كف عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم أن تكفوا أنتم أيضا. أو ليس لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أنتم خير أم رسول الله؟ من أعلم الأمة بمصلحة الأمة؟ من أعلم الأمة بما تنجو به الأمة؟ إذا قفوا خلف رسول الله، لما تتقدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو لم يقل ذلك فما لهم إلا أن يرجعوا إلى حظيرة أهل السنة والجماعة وإلى ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم بالتسليم التام إن أرادوا الحق. أما إن كانت المسألة دفع بالصدر واتباع الهوى فلا كلام، الله يزيغ قلب من يشاء ويثبت قلب من يشاء. لكننا نقول إن الله جل وعلا أثبت لنفسه صفة وأثبت لنفسه ذاتا، ونحن مع الله ونحن مع رسول الله ونحن مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نثبت له الصفة، نثبت له الذات ونثبت له الصفة على الوجه الذي أراده بما أراده الله جل في علاه. إذا إثباتا نقول لله وجه، ووجه الله جل وعلا كريم، ووجه الله كما بينا له سبحات وأنوار، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلق. يبقى لنا بعد التسليم التام نقول نبين لكم النجاة، لو قلنا بقولكم لزمتنا لوازم باطلة لا يمكن لكم أن تقولوا بها ولا أن نقول بها. قالوا ما هذه اللوازم؟ قلنا من هذه اللوازم أن الثواب يوصف بأنه ذو جلال وإكرام. هل يقول بذلك عاقل؟ هل الثواب يوصف أنه ذو جلال وإكرام؟ قالوا لا والله. قلنا هذا لازم قولكم. قال الله تعالى ويبقى وجه ربك وصفه ذو الجلال والإكرام، الثواب ذو جلال وإكرام؟ قالوا لا. قلنا أعظم من ذلك بطلانا هو أن الثواب له حجاب، وحجابه النار أو النور. هل يقول بذلك عاقل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه، حجاب الحجاب، الحجاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النار أو حجابه النور. هل الثواب له حجاب؟ هل ذكر في أي حديث أو في آية؟ لا والله، هذا باطل. قالوا لا هذا باطل. قلنا وأعظم من ذلك بطلانا أن الثواب له رداء، ورداء الثواب كبرياء. سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا رداء الكبرياء على وجهه، بقولكم إلا رداء الكبرياء على ثوابه. إذن الثواب له رداء، وهذا الرداء يسمى رداء الكبرياء. قالوا لا والله لا نلتزم بهذا الكلام، ده أبطل الباطل، هذا أبطل الباطل لا يمكن أن نقول به. قلنا وأعظم من ذلك بطلانا ماذا؟ ماذا يا دكتور؟ الإيش؟ الاستعاذة؟ لا اسكت، خلي الدكتور عليه أمور. الدكتور الأسبوع الماضي ما كان موجودا، فنريد نشوف الساحة معه إيش هتاع. أعظم من ذلك بطلان. أرأيت توقفك هذا في إيش؟ هتمهل جيد. لا، ده عندنا أعظم من ذلك بطلانا. هو ذكي بيجعلني أمهله رغم أنفي وسأمهله ولن يأتي بما نريد. مع كيف ما شئت، كلما انقطعت كلما حدث الخلل. مش برعبك، أنا ساكت. أعظم من ذلك بطلانا. أرأيت بقى؟ شوف أنت أتيت بعظيم، خد شرك، أقول لك أعظم من ذلك بطلانا. هذا هو. شوف التلكؤ هذا، إيش اللي جعلك تتلكأ بهذه الطريقة؟ نعم، أعظم من ذلك بطلانا أن يكون للثواب أنوار وسبحات تحرق ما انتهى إليه إيش؟ بصر من؟ بصر الثواب، الثواب له عينان بصر، ويحرق ما انتهى إليه. هذا الأعظم في البطلان، ما انتهى إليه إيش؟ خلقه. ما انتهى إليه بصره من إيش؟ من خلقه. خلق من؟ خلق الثواب. الثواب هو الذي خلق البشر. قالوا لا والله، هذا بطلان مركب ولا يمكن أن نقبل بهذه اللوازم. قلنا إذن ارجعوا إلى حظيرة أهل السنة والجماعة وسلموا إلى ربكم واثبتوا له هذه الصفة الجليلة العظيمة التي يتبعها أشرف مسائل العقيدة، ألا وهي الشوق والتوق إلى رؤية وجه الله الكريم. تبيت ليلا تتمنى رؤية الله، تصبح صباحا تتمنى لقاء الله لتنظر إلى وجه الله جل في علاه. ما رأى أهل الجنة ولا تنعموا نعيما قط مثل نعيم النظر إلى وجه الله جل في علاه بكرة وعشية صباحا ومساء. اللهم ارزقنا جميعا ذلك. هذا بالنسبة للحديث الأول. أما الحديث الثاني فعظيم، وقلنا من عظمة القرآن بأنه مثاني، يأتي بالشيء وضده ونقيده، لأننا نقول بضدها تتبين الأشياء. فلما أتانا بالصفة العظيمة الجليلة، صفة ثبوتية، صفة خبرية، صفة الوجه، أتى بالنقيد، ألا وهي الصفة السلبية. بمعنى أن الله جل وعلا يعلمك كيف تتعبد له بإثبات الكمال، ويعلمك بما فوق ذلك بنفي النقص والعجز والنقصان عن الرب الرحمن مع ثبوت الكمال، فيكون التعبد مركب بنفي وإثبات. هنا كان تعبدا بإثبات فقط، فارتقيت هذه المنزلة بعدما أخذت المرحلة الأولى بالتعبد لله بإثبات هذه الصفة، جعلك ترتقي إلى منزلة أعلى وهو نفي الصفة التي فيها العجز والنقص وإثبات الضد ألا وهو الكمال. فتتعبد مرتين، تعبد بالنفي مع الإثبات، لأن النفي المحض ليس فيه كمال بحال من الأحوال، وهو ذكر النوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. سبحانه جل في علاه: سبحانك ربي ما أعظم شأنك، سبحانك ربي ما أعظم حياتك وقيوميتك، سبحان ربي سبحانه، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فنفى الله عن نفسه النوم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، بل وأرقى من ذلك نفى ما هو أدنى من ذلك في كتابه جل في علاه عندما قال في أعظم آية في القرآن ألا وهي الكرسي، آية الكرسي، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي المنذر: يا أبا المنذر، ما أعظم آية في القرآن؟ قال آية الكرسي، فقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. والآية قال فيها الله جل وعلا: الله لا إله، أثبت أولا ليعلمك أنت طالب العلم، إذا تعبدت لله بالنفي لابد أن تثبت الضد، لا يمكن أن تنفي من غير إثبات الضد، لأنه صدر الآية بالإثبات ثم بعد النفي أتى بالإثبات أيضا، إثبات كمال الضد. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لما؟ كأنك تقف وتقول: ولما أنفي هذه الصفة؟ قال: لا تنفي فقط، تنفي وتأتي بالأسباب التي جعلتك تنفي. إيش الأسباب؟ بعد الآية قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ها له ما في السماوات وما في الأرض، لا يمكن أن ينام ولا تأخذه سنة، لأن الكون كله سيصبح رأسا على عقب كما سنبين. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما تأكيد، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا إثقال على الله جل في علاه بحال من الأحوال. الكون كله في كفه، في يده، كحبة خردل في كف أحدنا. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. انظر إلى جميل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى اللطيفة العظيمة في الجملة الأولى أو في الكلمة الأولى ثم الكلمة الثانية. قال إن الله لا ينام، لو سكت على ذلك ماذا يفهم السامع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام؟ سيفهم ويقول إن ربي، ماذا تفهم؟ سؤال في الاختبار، سين واحد، أجب على ما يأتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام، ماذا تفهم من قول السلام إن الله لا ينام؟ نعم، صفر. أجيبه، أفهم من ذلك أن ربي لا ينام؟ اصبر، أفهم من ذلك أن ربي لا ينام. طيب، وما فائدة الجملة الثانية أو الكلمة الثانية ولا ينبغي له أن ينام؟ ما فهمت من الجملة الأولى أنه لا ينام، ما الفائدة في الكلمة الثانية أو الجملة الثانية؟ يا قطرب، يا أستاذ، يا فاضل، بيان القيومية، لأن النوم نقص. صح إبراهيم، قارف الكبد الحقيقة مش مستطيع تفصح، لأن هذه مسألة من أعجب ما تكون. جيد، لكن ليس هذا الذي أريده. أقول لكم، والذي رآها في نفسه يقول في نفسه، وأنتم إن شاء الله على صدق مع أنفسكم. قال إن الله لا ينام، فهمت من ذلك أنه لا يقوم بالنوم، لا ينام، لكنه لم ينفي تجويز ذلك. فهمتم ولا لا؟ لا ينفي تجويز ذلك، يجوز أن ينام، لكنه إيش؟ لا ينام، وهو يريد أن يحسم المادة ويغلق الباب أنه لا يجوز ولا يمكن أن يفعل. فقال ولا ينبغي، حتى الجواز ممتنع غير موجود بحال من الأحوال. قال الله لا ينام ولا يجوز له أن ينام، هو لا يفعل ذلك، وأيضا لا يجوز له أن ينام. لا يجوز، نعم لا يجوز، إذن سأخذ معك. ولما لا يجوز؟ أقول لا يجوز لأمور كثيرة عدة قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا كما سنبين في الحديث ونشرحه تفصيلا. قال لا يجوز له أن ينام لأنه يرفع القسط ويخفضه، لأنه يحصي أعمال العباد، لأنه يدبر شؤون الكون، لأنه المالك لكل شيء، لأنه المحقق في كل شيء، لأنه الذي سيحاسب العبد على كل شيء. فإذا نام الله جل في علاه فلا كون ولا ضبط لهذا الكون البديع الذي ترى فيه الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، فإذا نام سبق الليل النهار، وإذا نام لابد أن يدرك القمر الشمس أو الشمس تدرك القمر كما سنفصله. إذا قال السائل ولم لا ينام ولم لا يجوز له أن ينام، أقول لضبط الكون. قال الله تعالى إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فإذا نام الله جل في علاه وجدت الشمس على الأرض، بل لو اقتربت هذه الشمس قدر شبر على الأرض لأحرقت من فيها. لا، أنا أقول الشمس تطبق على الأرض لأن الله جل وعلا قد ينام ساعة، ففي ساعة نومه ترى الكون العلوي نزل على السفل والسفل اختلط بالعلوي، القمر صار في النهر والشمس صارت في المحيط والنجوم صارت في حجر كل واحد منا، وانتهى الكون بأسره ساعة نام ربنا جل في علاه. نعوذ بالله من الخذلان. وهذا جاء في الإسرائيليات بتصريح عن موسى عليه السلام. والإسرائيليات بالإجماع هي إن كانت سند لها صحيح فهي في حكم المتواتر، وإن كانت سند فيه ضعف فأنت تحدث به ولا حرج. فهذا من الإسرائيليات التي جاءت. الإسرائيليات إيش حكمها؟ كالمتواتر كالقرآن. إيش حكم التوراة؟ إيش حكم التوراة؟ لا تصدق ولا تكذب. أنت تكفر يا ابني، اتقل يا ابني، لما جرت لا تنجر. قل التوراة أؤمن بها، التوراة حق من عند الله جل في علاه، أنزل القرآن والتوراة والإنجيل. قل لي ماذا تقصد بالتوراة؟ إذا نقول ما جاء عن بني إسرائيل، حتى لا أضيع الإخوة، ما جاء عن بني إسرائيل، ما جاء عن بني إسرائيل تحدث عنه ولا حرج، لا تصدق ولا تكذب. جاء منسوبا لموسى وذلك أجنبه، وجاء في رواية في المصنف لعبد الرزاق أن بني إسرائيل، وهذا حال بني إسرائيل يصدق عليهم ذلك، أنهم سألوا موسى أينام ربنا، فأراد موسى أن يعرف فبعث الله إليه ملكين. هذا إيش؟ إسرائيليات، حتى لا يقول أحد قد شو الرجل من الجمعة يتكلم على ضرر الموضوعات ويأتينا بالموضوعات وهو جالس. هذه إسرائيليات. فجاء ملكان إلى موسى عليه السلام مع كل واحد قارورة، فأعطى كل واحد قارورته لموسى عليه السلام، فأمسك الأولى باليمنى والأخرى باليسرى، ثم أمر الله الملائكة أن يؤرقوا. يعني إيش يؤرقوا؟ لا يستطيع النوم، يؤرقوا. فأخذ الزجاجة الأولى والزجاجة الثانية وحرج عليه كل ملك أن يكسر زجاجته التي في يده، فقام الليلة الأولى والليلة الثانية وهم يؤرقون يريد النوم ولا يستطيع النوم، حتى غلبه النوم، غلبه النعاس، فكسر الأولى بالثانية، فوقع في قلبه لما لا ينام ربي جل في علاه، لأنه لو نام لاخترب الكون بأثره. النظام البديع الذي نراه هذا لا يمكن أن نراه على هذا النسق وعلى هذا السير العظيم، لأن الذي يتحكم فيه هو الله جل في علاه. صدق ربي حين قال إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال الله جل في علاه الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه جل في علاه. لذلك عرفت أخي الكريم لما لا ينام ربي، لما لا يجوز لله أن ينام. الأمر الثاني حتى لا تخفى الحقائق، حتى لا تخفى الحقائق، لأن الظالم سيبقى ظالما، أو قل العاصي سيبقى عاصيا، بل قل القاتل سيبقى قاتلا ولا يقتص منه. يأتي المقتول ويأخذ برقبة القاتل ويقول ربي سله فيما قتلني، فيقوم القاتل ويقول ما قتلت عندما هجمت عليه قتل نفسه من الرعب. من الذي سينطق بالحق الآن؟ فعل ذلك ساعة نوم ربه، نعوذ بالله. إذا قلت لما ضاع الحق نام الرب، لأنه لا يعرف الحقيقة الآن. أين قول الله جل في علاه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون؟ هو لا يعلم أصالة، فكيف سيأمر الرجل أن تتكلم أو اليد تتكلم أو الجارحة أن تتكلم؟ كان نائما، نعوذ بالله من الخذلان. أيضا السارق سيبقى سارقا، ويأتي يوم القيامة بالاختلاس بالمال بالسرقة، مظلمة لابد من الاقتصاد، يقول ما سرقت، لما ما سرق؟ كان نائما، الرب هو الذي يحصي عليه ما فعل ساعة إذ ساعة السرقة. علمت لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام؟ أيضا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لما؟ نصرة للمظلوم. لا يمكن أن ينتصر الرب للمظلوم من الظالم إن كان نائما، إنما ساعة يأتي الظالم في ساعة نوم ربه جل في علاه فيظلم المظلوم، ويبقى المظلوم يدعو ليل نهار على النصرة ويقول أين النصر؟ أينما قال الله جل وعلا وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يصدق المؤمن بهذا القول إن لم يجده واقعا عيانا أمامه؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم؟ ليس بينها وبين الله حجاب، لا، بينها وبين الله حجاب ساعة نومه، نعوذ بالله من الخزان ونعوذ بالله من الكفر المبين. أيضا هذا المظلوم ما كيف يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا ولو كان ظالما ولو كان فاسقا؟ ذهب الظالم بمظلمته ساعة كان الرب نائما، نعوذ بالله من الخزان. أيضا قل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام، ويؤكد ولا ينبغي له أن ينام، لأنه لا استجابة لا قضاء للحوائج. الإنسان تكون له الحاجة الملحة فيعلم يقينا أن هذه الحاجة ليست بأحد من البشر، لذلك لا يذل للبشر بحال من الأحوال، لكنه يذل لرب البشر. فعندما جاء يذل لرب البشر وجده نائما، فرفع يديه فعطلت الآيات، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وكيف يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ ساعة نومه. وكيف نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا ينزل ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه؟ فهذه الساعة يمكن أن ينام، تأخذه سنة أو يأخذه نوم. فهذه الساعة يقوم القائم يتهجد لله جل في علاه، يرفع يديه فلا يجد إجابة. لما؟ ساعة نوم، نعوذ بالله من الخزان. والله إن هذا لهو الكفر المبين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وقال الله جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا قلنا بذلك فلا بد أن يقوم لنا سؤال، وكيف أتعبد بهذه الصفة؟ أقول كل صفة سلبية لا تتعبد بها إلى الله جل في علاه حتى تنفي هذه الصفة وتثبت كمال الضد. فما كمال الضد يا إخوان؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا من الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ها وين كمال الضد؟ أخطأتم جميعا، أخطأتم والله، ما هي حياتي وقيومتي؟ قسمها. أتجهلون صفات ربكم؟ لا لا، شوف قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الكمالات كمال في الحياة، الحياة المطلقة، الكمال المطلق، والقيومية المطلقة، هذه تناسب إيش؟ تناسب لا تأخذه سنة، هذا للقيومية، لا تأخذه سنة. سنة هي بداية النوم، ليست نوما، هي بداية النوم ليست نوما، السنة هي بداية النوم. لذلك ناسبها أن نقول كمال الضد القيومية، لأن السنة يمكن للإنسان أن يختلط عليه الأمر فلا يستطيع أن يدبر أمره الذي يريد أن يدبره. لذلك قال الله جل وعلا كمال القيومية فإن الله هو القائم على كل نفس بما كسبت. فإن الله جل وعلا هو الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة يقابلها كمال، هو كمال القيومية، والنوم يقابله الحياة، لأن النوم موت. أما قال الله جل في علاه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسماها وفاة فسماها موت. فأما كانت موتا ناسبها أن يكون الكمال حياة. فإذا الحياة والقيومية، القيومية للسنة كمال، ضد السنة القيومية، وضد النوم الحياة. فهذا بالنسبة للتعبد الله جل وعلا بهذه الصفة، أن تنفي هذه الصفة عن الله جل في علاه وتثبت كمال الضد. ولذلك لم يصرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله صرح بها في الآية، لكنها بدأ بإفرادات بالمفردات التي تتعلق بالكمال. هنا في الآية قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن لأنه حي ولأنه قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. النبي صلى الله عليه وسلم أردف، هنا تقدم الكمال، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أردف الكمال بعد النقص، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لأنه حي قيوم، وأتى بمفردات الحياة والقيومية أو لوازم الحياة والقيومية. قال يخفض القسط ويرفعه، وقال يرفع إلي عمل الليل قبل النهار ويرفع عمل النهار قبل الليل، إحصاء كل شيء، قد أحاط الله بكل شيء علما وسمعا وبصرا وقدرة سبحانه جل في علاه. فهذه من تفسير آحاد المسألة، من لوازم الحياة والقيومية أنه يرفع القسط ويخفضه. بعض العلماء فسرها لا على العموم على الخصوص، قال يقصد بالقسط هنا الرزق، يعني الله جل وعلا يخفض الرزق أو يرفع الرزق ويخفضه، وهذا كما قلنا من باب تفسير الأحاد لا تخصص لكنها على العموم. ونسير مع سير من فسر القسط هنا بالرزق، فنقول قسم الله الناس على أربعة أصناف، وهو الذي يملك كل شيء، قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه سبحانه جل في علاه. الأولى يرفع القسط، يعني يعطي بالجود والكرم، أغدق على العبد المال الوفير والصحة والرزق والولد، المال والبنون سبحانه جل في علاه، وهذا كله تابع لحكمته لأنه حكيم عليم يضع الشيء في موضعه. وقسم الناس في الغنى غنى رحمة وغنى ابتلاء، غنى رحمة ونجاة وغنى ابتلاء واختبار وعقاب، فغنى رحمة ونجاة للضعفاء للذين يعلم الله أنهم قد استقر في قلوبهم الإيمان، هؤلاء الذين إذا أفقرهم الله جل في علاه ضعفوا عن الإيمان، ما استطاعوا أن يتعبدوا لله جل في علاه، كما في الحديث الضعيف الصحيح المعنى هو حديث القدسي إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى، فرحمه الله جل وعلا وجعل له الغنى وأعطاه المال يعلم أنه لن يتصرف فيه إلا برضا الله جل في علاه، بتوفيق من الله وتزديد من الله جل في علاه، كما قال الله جل وعلا يقبض ويبسط عليه ترجعون. قال في سورة الإسراء وهي أفضل ما نستدل به، قال الله جل في علاه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق، الغنى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أكمله إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، فأغناه الله جل في علاه وهو يعلم أنه سيسلط العلم على هذا المال فيهلكه في رضوان الله جل في علاه، يعرف لله حقا في هذا المال ويصل به رحمه، كما في حديث أبي كبش الأنماري في الترمذي بسند صحيح أنه قال الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله المال والحكمة فهو يسلط الحكمة العلم على هذا المال فيعرف لله حقا ويصل به رحمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، هذا هو الغنى الذي لا يطغي بحال من الأحوال، هذا الغنى الذي فيه الرحمة من الرحمن سبحانه جل في علاه. فإذا الغنى من قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله القسط، إذا الغنى بيد الله والعطاء بيد الله والجود بيد الله والكرم بيد الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه سبحانه جل في علاه، من رام رزقا من رام غنى فعليه أن يأخذ من ربه جل في علاه وأن يتذلل إلى ربه جل في علاه، ويكون الغنى غنى رحمة وغنى نجاة لا غنى هلكة. الصنف الثاني غنى ابتلاء واختبار وهلكة، هذا الغنى إذا أراد الله جل وعلا أن يهلك قوما أغدق عليهم العطايا حين يعصونه سبحانه جل في علاه، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الرجل يستحدث لله معصية فيستحدث الله له نعمة فاعلم أن الله يستدرجه من حيث لا يعلم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وفي الحديث الذي فيه ضعف لكن المعنى صحيح بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنى مضغيا أو فقرا منسيا، فالغنى هنا غنى مضغي فيه هلكة لأن الله جل وعلا قد غضب على هذا العبد فأعطاه ما في الدنيا لأن الدنيا عند الله لا تساوي شيئا، كما قال الله جل في علاه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهم على صنفين، الصنف الأول أنهم قد أدوا بعض الحسنات، قد أتوا ببعض الطاعات، قد أتوا ببعض القربات، أبى الله عليهم أن يخفف عليهم العذاب لأنهم لا يستحقون التخفيف فعجل لهم بالطيبات في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار قال وطيباتهم يعجل الله لهم بذلك رزقا في الدنيا. وسألت عائشة رضي الله عنها أرضاها عبد الله بن زيد بن جدعان قالت يا رسول الله كان يصل الرحم يفعل الخير، يصل الرحم ويكرم الضيف، هل له من شيء؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهل الله جل وعلا يذهب للناس الحسنات؟ لا والله، إن الله لا يظلم الناس شيئا، فيعجل لهم هذه الحسنات برزق وطيبات في الدنيا حتى يقف عند ربي جل في علاه مليء بالسيئات فيزج به في نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا غنى يحمله على الطغيان والتكبر والتجبر حتى على ربه جل في علاه، كما في قارون عندما قالوا له أحسن كما أحسن الله إليك فرفض كلمة أحسن الله إليك، لا إنما أتيته على علم عندي، وتكبر على ربه جل وعلا وتجبر، ولا يعلم المسكين أن الله يستدرجه من حيثه لا يعلم ولا يدري، غنى يريد الله به الهلكة لهذا البئيس لهذا التعيس، كما فعل الله جل وعلا مع إبليس وأخرج مكنون صدره، يرفع القسط، يغني الله جل وعلا، يعطي الله جل وعلا. فقل أخي الكريم، ليست السعادة في المال ولا في الجود والعطاء الذي تأخذه من ربك جل في علاه، الله أعلم بك. كن كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول: ما أبالي هل أصبحت على غنى أم على فقر، أو قال: ما أبالي أصبحت على نعمة كنعمة المال كما يقولون أنها نعمة من أهم النعائم، أو على نقمة، هذه لها عبادة وهذه لها عبادة، ولا أعلم أين نجاتي. الله هو الذي يعلم أين نجاتي. ألم تعلم قول الله جل في علاه: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، ماذا قال الله جل في علاه؟ بل لا يشعرون، الله يستدرجهم من حيث لا يعلمون. غنى مضغي، وهذا الغنى فيه ابتلاء واختبار من الله جل في علاه. وفقر، أيضا الفقر كما قال الله جل وعلا: يقبض ويبسط، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وإن من عبادي ما لا ينفعه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد حال. والله الذي لا إله إلا هو، هذا الحديث من الأعاجيب، يدور مع قاعدة القضاء والقدر حيث كانت، وإذا استقر في القلب الإيمان بالقضاء والقدر انتهى الأمر. فانظر أنت لو كنت فقيرا وقلت: ربي أعلم بحالي ويعلم أنه لو أغناني لكنت من أفسد الخلق، لكنت أعيث في الأرض فسادا. قال: وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد حاله. حتى في الفقر أيضا أقول: فقر رحمة ونجات، وفقر ابتلاء، وأيضا هلاك، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا الفقر الأخير هذا هو أعظم ما يكون من بلاء واختبار، لأنه سيخسر الدنيا والآخرة. أما فقر الرحمة هو الذي يعلم الله بالعبد أنه إذا كان فقيرا أوى إلى ربه وتذلل وخضع وقال: نجاتي في الدعاء والابتهال والتضرع والتذلل. فتراه يقوم الليل، وتراه يصوم النهار، وتراه يرضى بقضاء الله جل في علاه ولا تسخط بحال من الأحوال، ويقول: إني عن ربي راض، إني عن ربي راض، وقلبه متهلل يشتاق إلى لقاء ربه، عملا بقول عائشة رضي الله عنها وارضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه سبحانه جل في علاه. هذا الفقر فقر رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر، فهو حكيم عليم. اعلم أن ربك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعلم من عدم نومه، يعلم من يعطيه ومن يمنعه، ومتى يعطيه وكيف يعطيه وإلى ماذا يعطيه وكيف يجعله يتعامل بما يعطيه سبحانه جل في علاه، لكمال حياته وكمال قيوميته وكمال حكمته سبحانه جل في علاه. وأما النوع الثاني فهو فقر ابتلاء واختبار، حتى إذا أتته صدمة الفقر نسي الله ونسي رسول الله ونسي كل شيء، سب كل شيء، كما ترى في بعض الإخوة في بلاد معينة نزل عليهم الضغط، أو قل نزلت عليهم البلايا، بالتصريح ينظر إلى السماء ويسب الله جل في علاه، ويكفر بساعتها، ولو مات ودخل نار جهنم نعوذ بالله. الله يختبر، يخرج مكنون الصدور، هكذا هذا بلاء اختبار فيه الهلكة لمن يختبره الله جل في علاه. فالفقر فقر هلاك أيضا، حتى إذا جاءت الصدمة لم يقبلها، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وهي تبكي على وليدها، فقال لها: اتق الله واصمري. قالت: إليك عني. تقول لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إليك عني، فإنك لم تصب بمصابي. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لها: هذا رسول الله. ذهبت تستعتب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: إنما الصبر عنده الصدمة الأولى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط. يبقى إذا جره الله جل وعلا من حيث لا يدري ولا يحتسب بهذا البلية أو هذه البلية، موت الابن أو شيء من ذلك، لا يرضى بقضاء الله جل في علاه. فإن لم يرضى وتسخط فله السخط، وإياك ثم إياك. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا في الحديث وإن كان فيه ضعف والمعنى صحيح، قال: بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا. فالفقر إذا دار معه المرء أنساه كل شيء، والمخرج من ذلك أن يأوي قلبك إلى ربك جل في علاه، ويقول: من أصبح وكانت الآخرة همه، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. كل ذلك مكنون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. كمال الحياة، كمال القيومية، كمال الجود، كمال العطاء. والأربعة، الأصناف الأربعة يشتركون في شيء واحد، ما هو؟ والأربعة، الأصناف الأربعة يشتركون بشيء واحد. إيش الأصناف الأربعة؟ صاحب الحديث استيقظ. الأصناف، أصناف البشر الأربعة: غنى رحمة وغنى بلاء، فقر رحمة وفقر. الأصناف الأربعة يشتركون بشيء واحد. ليه؟ الابتلاء. أحسن. احسنت لفضة فوق، وهناك شيء اخر ظاهر، هذا شيء المعنوي، انا اردت شيء الحسي والمعنوي، وجهان لعملة واحدة لفضة فوق يشتركون في البلاء، في كل بلاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن، ان امره كله خير له خير، ان اصابته سراء شكر وهذا له خير، وان اصابته ضراء صبر وهذا له خير، كل امره خير. اشتراك في البلاء، هذا الوجه الاول للعملة. الوجه الثاني لراحة قلوبنا جميعا، هات يا باشمهندس، ها الرحمة، الغنى المطغي، أين الرحمة فيه؟ الرحمة هتكون على المؤمنين أن يروا أهل الكفر يعذبون، ها بنفس على نفس الإجابة الأولى، هذا الوجه الأول كل هذا، أنا أريد الوجه الثاني، ها نعم الحق عدم الكمال، لكن أنا أريد ما هو فوق ذلك عشان لا يهلع ولا يفزع أحد، هات يا باشمهندس. لا ما يهم، ايش الاشتراك على نفس منوال هذا الاخ الكريم، لكن في الادنى اقول يشتركون جميعا في اصل الرزق، لا يبيت احد من غير طعام، لا فقير يضيع ولا غني يضيع، اطمئنوا، طيبوا قلوبكم لن تضيعوا. ترى كثيرا من الاخوه ياتيني يقول انا ما عندي عمل، ولا عمل الان ما عندي الا في بنك سين وصاد ونون وعين ولام، وهذه ما عندي، وانا لابد وافتاني شيخ في الشيخ نون عين لام نون، قال لي يعني انت اعمل في هذا العمل وبعد ذلك ابحث، يعني ان شاء الله لما تبحث بجديه تجد عمل اخر فتنتقل اليه. اقول اخي الكريم لا تبحث الا عن الحلال، رزقك بيد ربك، تعتقد ذلك الاجابه؟ نعم. اقول اذا كل ما تريد عند من؟ خذ القاعده واطمئن قلبك، ما عند الله لا يؤخذ إلا بطاعته بحال من الأحوال. يا أخي فهمني، ما هو لو راح عمل في البنك سيأخذ، قلنا لا والله هذا لن يأخذ، هذا سيأخذ جمرا فتحها الله عليه دلال على أنه غير موفق، دلال على الله فتح له بابا سيصل به إلى النار سريعا. هكذا أنا أقول إن الرزق مكفول والكل يشترك في ذلك، ولن يبيت أحد بغير طعام، قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فاطمئن قلبه ولا تهلع ولا تفزع، ولا يمكن أن تركن لأحد كائنا من كان يضغط عليك مثلا لطعامك وشرابك، قل لا طعامي وشرابي بيد ربي. تعرف أن مديرك، وهذا واقع جاءني، مديرك بيختلس من الشركة، بيختلس، وانت تقول صاحب الشركة مظلوم، فإذا تكلمت عن المدير رفضاني المدير وضيعني وانتهيت، أقول لا، اتق الله ربك، أدي الأمانة لمن ائتمنك، واذهب إلى صاحب الشركة وقل له مديري يسرق في المال، وإن قدم المذكرة على رفدك والله الذي لا إله إلا هو، لو كتب الرفد لك في السماء سواء ذكرت أو لم تذكر لابد أن يحدث لك ذلك، المكتوب لابد أن يقع، لكنك إما أن تكون ممدوحا عند الله وإما أن تكون مذموما. فانظر أخي الكريم واعلم أن الأربع يشتركون في كفالة الرزق، قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال الله جل في علاه وفي السماء رزقكم وما توعدون، وطمأنكم أكثر وقال ما لهذا خلقتكم، أنا خلقتكم ولا أترككم بحال من الأحوال، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد إذا فأنا أرزقكم، انتهى الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روحي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. الملك وأنت في بطن أمك يؤمر بأربع، من هذه الأربع يقول أي رب الرزق، فالرزق يكتب ولا يمكن أن يضيع بحال من الأحوال، وقد كفله وضمنه الله جل في علاه، فأنت أدي ما عليك يكفيك الله ما لك، سل الله ما لك فإن الله جل وعلا هو الذي سيعطيك ذلك. إذن هذه مفادة قول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع القسط ويخفضه سبحانه جل في علاه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، دلالة واضحة جدا على الله قد أحصى على كل عبد عمله وأحصى كل شيء عددا، قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه، كيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله جل في علاه ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا ذنب كذا يوم كذا، ويعدد له وهو يقول أي رب أي رب، وإن كان كافرا جاحدا كنودا ظلوما جهولا بربه جل في علاه يقول الله جل وعلا يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لا فوت، لا فوات عند الله جل في علاه. اللهم استر علينا واغفر لنا خطايانا يا رب العالمين، اللهم استر علينا واغفر لنا خطايانا يا رب العالمين، اللهم استر علينا واغفر لنا خطايانا رب العالمين، اللهم امتنا على الاسلام، اللهم ارض عنا وانت ارحم الراحمين، احصى كل شيء عددا سبحانه جل في علاه، لا صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل، يخفى على الله جل وعلا، وان كان مثقال حبه من خردل اتى بها ربنا جل في علاه، كما قال كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين، لا توارى عنه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، سبحانه جل في علاه يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، يرفع له عمل الليل يعني ليل الاحد قبل نهار الاثنين، فهمتم؟ يرفع له عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، يعني عمل ليل الاحد قبل نهار الاثنين، يرفع له نهار الاثنين قبل ليل الثلاثاء، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع له عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. اللهم أرنا وجهك الكريم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا نفوز بذلك ونكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة، نستغفر الله لعجزنا على الوفاء بهذين الحديثين العظيمين الجليلين. الفوائد المستنبطة، إثبات الحجاب، وهذا الحجاب لوجه الله جل في علاه، قال حجابه، ممكن الهاء إما أن تكون عائدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، إما ترجع كلية على الله جل في علاه، نعم هاء عائدة على الله جل في علاه. إذن الحجاب، إثبات الحجاب، والحجاب من نار أو نور، ولا مخالفة ولا شك، ممكن أن نقول حجاب نور أو نار، لأن المحصلة واحدة والنتيجة واحدة، إيش هي؟ الإضاءة، سيب الحرق، لا ليش؟ لا، حرق الصبحات وجه، دي أنوار وجه، مش الحجاب اللي هيحرق، لا، أنوار وجه الله، أيوة نعم، صبحات يعني أنوار وجه الله جل في وجلال الله وبهاء الله جل في علاه. فهنا نار أو نور الاشتراك في إيش؟ المحصلة واحدة ألا وهي الإضاءة. والحجاب هذا لابد أن تتعلم علما مهما جدا، الحجاب ده يقصد به إيش يا دكتور؟ ما الذي جعلك تسكت؟ ما أنا سأمهلك إلى أمد، ها؟ أقول لك ما يجعلك تجيب، هذا الحجاب يحجب ربنا عنا أم يحجبنا عنه؟ ما يمكن أن يقال يحجب ربنا، الله قد أحاط بكل شيء سبحانه وجل في علاه، هذا الذي كنت أريده منك. نعم، أصالة نقول هذا الحجاب حجاب على البشر، لا حجاب على رب البشر سبحانه وجل، هذا يحجبنا نحن عنه، ولا شيء يحجب الله جل في علاه، كل شيء الكون بأسره بمرميه الشاسعة في يد الرحمن، كحبة خردل في إيش؟ في يد أحدكم، كما وصف ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. فالحجاب هذا يحجبنا نحن، لا يحجب الله جل في علاه، يحجبنا نحن عن الله جل في علاه. ومن تمام رحمة الله أنه إذا رفع هذا الحجاب رأينا ربنا جل في علاه بعدما تقوى الأبصار والأبدان على ذلك. الفائدة الثانية، إثبات أشرف مسألة من مسائل الإيمان لأهل الإيمان، ألا وهي رؤية الله جل في علاه، لأن في الحديث قال إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن، في رواية إذا نزعه رأى الناس وجه ربهم جل في علاه. الفائدة الثالثة، الأمر كله بيد الله، أخي إذا علمت ذلك فلا تذل إلا إلى ربك جل في علاه، يوجب لك هذا الاعتقاد الصحيح السديد في قلبك أن الأمر كله بيد الله، وأن العطاء بيد الله، وأن المنع بيد الله، والإحياء بيد الله، والإماتة بيد الله، والجود بيد الله جل في علاه، والعذاب بيد الله، والعقاب بيد الله، والثواب بيد الله، لا تذل إلا لله، لا تصرف وجهك إلا لله، لا تريق وجهك إلا لله، كن حسن الخلق مع البشر أجمعين، لكن لا يمكن أن تعتقد في بشر أنه يملك لك شيئا، والله لا يملك لنفسه شيئا، بل أقول إن كتب المذكرة عليك وأراد أن يمضي، إمضاء القلم ليس بيده، بل بيد الله جل في علاه، ولو شاء الله لأصابه بالشلل، لقطع لسانه، بل لقبض روحه سبحانه جل في علاه. ما أحد يملك لك شيئا، الذي يملك هو رب الكون سبحانه. فإذا علمت أخي واعتقدت هذا الاعتقاد الصحيح، هذه التربية الصحيحة للقلوب، أن تعتقد في الله اعتقاد صحيح وتترجم ذلك عمليا في العبادة. إذا اعتقدت أن ربك يملك كل شيء، فأنت لا ترجو إلا الله، لا تخاف إلا من الله جل في علاه، لا تدعو إلا الله جل في علاه، لا تذل إلا لله جل في علاه، لا تنصاع إلا لله جل في علاه، إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرك الله جل وعلا بطاعته والانصياع له. الفائدة الرابعة، احتج بعض الطوائف على عدم الرؤية بالحجاب، احتج بعض الطوائف على عدم رؤية الله بالحجاب، قالوا حجابه النور والنار كيف نراه؟ إذن الحجاب حجبنا عن رؤيته. نقول يا خفيف العقل إن هذا في الدنيا، إن هذا في الدنيا. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن في الحياة الدنيا لا يمكن أن ترى الله جل في علاه. موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل عندما أراد أن يرى ربه جل في علاه قال ربي أرني أنظر إليك، قال له الله جل في علاه لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لكن في الآخرة سنرى ربنا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما ترى القمر ليس دونه سحاب، كما ترى الشمس كأنها في رابعة النهار. الفائدة الخامسة، ليس الجنة واحدة بل هي جنان قد خلقها الله لك. قال بعض العلماء جنة الخلد، جنة عدن، دار السلام، دار كذا، قلنا هذه مسميات لجنة واحدة. والصحيح الراجح أنها ليست جنان هي أو جنات كثيرات كما قالوا، هي أربع. إذا قلنا جنان فهي أربع، ثنتان للسابقين الأولين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم لا تنزلنا عن درجاتهم وأنت أرحم الراحمين، ثنتان للسابقين الأولين وثنتان لأصحاب اليمين. أما ثنتان للسابقين الأولين هذه من ذهب وما فيها من ذهب، وترى الذهب الذي خلق الله جل وعلا، ليس الذهب الذي تراه الآن. تدخل مدينة تقول هذه مدينة في الجنة، قصر في الجنة، لؤلؤة في الجنة، من ذهب. كل ما ترى ما تحتك من ذهب، ما فوقك من ذهب، عن يمينك ذهب، عن شمالك ذهب، هذا للسابقين الأولين. كما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب ما في آنيتهما وما فيهما، حتى الكأس الذي تشرب فيه، حتى كل شيء تراه أمامك من ذهب. وجنتان سنتان لأصحاب اليمين هي من فضة، وهذا تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يشكل علينا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا في كل الجنان، لما سألوه عن الجنة وعن بناء الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبنة من ذهب ولبنة من فضة. هذه فيها دلالة على إيش؟ اصبر، هذه دلالة على إيش؟ على أن الجنان هيختلط فيها الذهب والفضة. وأنت الآن تزعم، من الذي يزعم؟ أنا. وأنت الآن تزعم هما يفترقان، ثنتان من ذهب وثنتان من فضة، فكيف نحل هذا الإشكال يا شطار؟ سهل. طب نبدأ بالمؤخرة. ها، الحكم للغالب، إجابة سديدة لكنها ليست صحيحة، لكنها سديدة وشكرا على الإجابة. كنت تقول هذا كمان، وافقك الأولون أيضا. ها، إيش؟ أنا معك في ذلك وأنا أوافق وأقول ثلة من الأولين وقليل من الآخرين في جنتين من ذهب آنيتهما وما فيهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وإن نتقاصر على أن ننظر لأمثال هؤلاء لكننا نطلع في رحمتك. محتمل والمحكم يقدم، هذا جيد، لكن أنت الآن بترجح وأنا أريد الجمع، يعني أنت دخلت في مرتبة ثانية وأنا أريد المرتبة الأولى. هات شامي، أنت من وين؟ يعني لما أقول شامي تنظر لخلفك، صعيدي تفضل. كيف لا؟ صومالي. لا خلاص، الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن إيش؟ عن البناء، والبناء يقصد به إيش؟ الحيطان صحيح؟ السملة البناء، فسملة البناء في الجنان الأربع يا باش مهندس ستكون إيش؟ ستكون من ذهب ومن فضة، فصاحب الفضة، جنة الفضة التي فيها الحلي والحرير وكل ذلك آنياتهما ما فيهما من فضة، ينظر على يمين يقول هذه فضة لكني رأيت الذهب، الذهب بجانبه الآن، وهو البناء المشيد له، بناء لبنة. أنت الآن لما بتبني طوبة صح؟ لبنة من ذهب ولبنة من فضة. أما الجنة فكلها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وأما السابقون فكل ما في الجنة. يبقى إذن الحديث الأول يتحدث عما في الجنة، والحديث الثاني يتحدث عن بناء الجنة، وهذا وجه الجمع. فهمتم؟ يبقى يشترك السابقون الأولون مع أصحاب اليمين في إيش؟ في أصل بناء الجنة، ويختلفون ويفترقون فيما في الجنة آنيتهما وما فيهما حلل من الجنة. الفائدة السادسة، الرد على النصارى. يا ابن احنا من نعمل هذا؟ نتكلم ان الله لا ينام ولا ينبغي ان ينام، ماله هذا المسألة. ها دكتور، نصيبك بالسؤال ولا نترك العلمان امامك؟ هات يا باشمهندس. قاربت، سددت وقاربت، أريد كبد الحقيقة. ها أحسنت، هذا هو. لا نقول في الاثنين، نقول الآن أنتم قلتم بموت الرب، قلتم صلب وقتل، فقلتم بموت الرب، نحن نقول الموت هذا الموت أعظم من النوم، وقد نفى الرب عن نفسه النوم، فمن باب أولى ينفع عن نفسه إيش؟ الموت. ففي رد عليهم في ذلك حديث عظيم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الفائدة السابعة، رحمة الله بالخلق أن جعل لهم الحجاب، حجبهم عن رؤيته، لأنه قال جل في علاه من عظيم رحمته أنه قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى بصر عليهم الخلق، وبصر الله ينتهي إلى كل خلقه، فرحمة الله بنا أن جعل هذا الحجاب. الفائدة الثامنة، ما أحد يرى الله في الدنيا، ولا الملائكة ولا الملائكة، بعموم اللفظ أخشى أن أكون قد تنطعت، لكن هذا الذي يظهر لي والله أعلم، لأنه قال لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من إيش؟ من خلقي، ومن الخلق السماء والأرض والأشجار والأنهار، ومن الخلق آدم وموسى وعيسى والبشر، ومن الخلق الجن وإيش؟ والملائكة. فهذه دلالة واضحة على أن الملائكة لا يرون الله لنا في علاه. وين هات الدليل؟ جبريل رأى الله؟ نعم، وحديث يعد ذلك، ذلك تقصد أنت. نعم، جزاك الله خير. الفائدة التاسعة، عظيم قدرة الله لنا في علاه، لا تأخذه سنة ولا نوم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، سبحانه هو القائم على كل البشر، على كل نفس بما كسبت، أحصى كل شيء علما وعددا وقدرة وسمعا وبصرا. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نعم. لا، الصحيح في الجمع هذا أنهم يشتركون جميعا في البناء، ويختلفون بما فيه، بما حوته الجنان، ليس من خشب ولكنه من ذهب. يبقى تقول هذه في إيش؟ في جنة أنا. لا، تقول هذه في جنة الأولين، أو تقول إن الشجر أيضا من البناء. فهمت؟ خلاص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.